بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال بكلمة من الله صادقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الله يخلق ما يشاء إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا Oh.